الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحج: فصل في رمي الجمار. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. متفق عليه. وفي حديث آخر عن سراء بنت نبهان رضي الله تعالى عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. هذان الحديثان يبينان مسألة من مسائل أحوال الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم، ومن ذلك أنه خطبهم يوم العيد وهو يوم النحر. وهذه الخطبة ليست خطبة عيد، ولم يصلي معها، وإنما هي خطبة تعليم للمناسك وما يحتاجه الناس في هذا الموقف وفي غيره. كما أنه قبل ذلك خطب في يوم عرفة وعلم الناس كثيرا من أمور دينهم. فأبو بكرة يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر بمنى، وهذه الخطبة ليس معها صلاة، وليس على الحجاج صلاة عيد، ويجزئهم عنها أو يحصلون من الفضائل الكثيرة ما ينوب عن صلاة العيد من أعمال يوم النحر من الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي ونحوها من الأعمال التي يتعبدون بها لربهم في ذلك اليوم. وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لبيان ما يحتاجه الناس في هذا الموقف وفي غيره مما يجهلونه في مسائل العقيدة والعبادة. أيضا تروي سراء بنت نبهان أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الرؤوس. يوم الرؤوس هو اليوم الأول من أيام التشريق، أي الثاني من أيام العيد، وهو اليوم الحادي عشر، ويسمى بهذا لأن الذين ذبحوا ذبائحهم يوم العيد في العادة أنهم يأكلون الرؤوس في اليوم الثاني وهو اليوم الحادي عشر، فكان يسمى عندهم يوم الرؤوس، أي اليوم الذي اعتادوا أن يأكلوا فيه رؤوس ضحاياهم وهديهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ أوسط بمعنى أفضل، واليوم الحادي عشر هو أفضل أيام التشريق. وخطبهم في ذلك اليوم وعلمهم كثيرا من أحكام الحج وأحكام المعاملات وأحكام العبادات وأحكام الحقوق الأسرية وغيرها. واستنتج العلماء رحمهم الله من هذه الخطب أن الإنسان ينبغي له أن يستفيد من هذا الاجتماع في تعليم الناس الخير، وأن ولي الأمر أو من ينوب عنه يعلم الناس في حال اجتماعهم من أصقاع الدنيا أحكام دينهم، حيث أنه يجتمع له في هذا المكان ما لا يجتمع في غيره. فالناس أتوا من الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط في مكان واحد، لو أراد أن يذهب إليهم ويعلمهم لأفنى عمره كله ما استطاع أن يصل إليهم ويوصلهم المعلومات، لكنهم جاءوا كلهم في صعيد واحد وفي مكان واحد، ونفوسهم مهيئة لاستقبال ما يقول لهم وما ينبههم عليه. وتلاحظون أن نفوس الناس في أيام الحج مفتوحة لاستقبال الخير، ونبينا صلى الله عليه وسلم استغل هذا وهو يعلمنا بهذا أن نعمل مثل ما عمل في تعليم الجاهل والذي سيعود إلى أهله ويعلمهم ما تعلم. وعلى هذا فينبغي للعلماء والدعاة والمصلحين من أهل الخير أن يستفيدوا من موسم الحج في تعليم الناس الخير وتوجيههم إلى ما فيه صلاح في دينهم ودنياهم. وكما تلاحظون في مثل هذه الأعوام يأتينا من أقصى الشرق من الصين ومن أقصى الغرب ومن أقصى الشمال والجنوب، ومن السهل على الإنسان أن يعلمهم في ساعة، وهم إذا تعلموا هذه المعلومات حملوها معهم إلى قومهم وصاروا معلمين لهم الخير، وبهذا ينتشر هذا الدين ويعم خيره للناس كافة مع جهد يسير ووقت محدود من أشخاص معدودين. وإذا تأملنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنها تشتمل على قواعد عامة ومسائل تفصيلية، مما جاء في خطبه قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الناس اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ألا فليبلغ منكم الشاهد الغائب. فرب مبلغ أوعى من سامع، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. كلمات جامعات وقواعد من قواعد الدين وقواعد الآداب والأخلاق وقواعد المعاملات، قالها رسولنا صلى الله عليه وسلم فحفظت وعمل بها وسيعمل بها إلى قيام الساعة. قالها في ذلك الصعيد الذي فتحت له آذان الناس وأصغوا إليه، ومما جاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ألا لا تظالموا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا وإن لهن عليكم حقوقا ولكم عليهن حقا، لكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا غيركم ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. يقول عبد الرحمن بن معاذ رضي الله تعالى عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في منى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، أي أن الله جل وعلا رفع صوته حتى وصل صوته جميع أهل منى على تباعد أماكنهم وانتشارهم فيها مسافات، وفهموا هذه المعلومات وحفظوها ونقلوها لنا كما قالها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقول القول إلا مرة واحدة ولا يكرره، ومع هذا جاءتنا النصوص كما قالها رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذه المعاني التي سمعتموها معاني جمة وموضوعات متعددة، منها ما يتعلق بالمال ومنها ما يتعلق بالنساء ومنها ما يتعلق بالدماء ومنها ما يتعلق بالعبادات، وهكذا ينبغي أن يتعلم الإنسان أمور دينه كلها فيعلم عبادته لربه ويعلم الحقوق والواجبات ويعلم المعاملات المحرمة فيبتعد عنها والمباحة فيتعامل بها ويؤدي ما عليه من حقوق ويلتزم بأدائها دون مماطلة. هكذا ينبغي أن يعلم الناس أمور دينهم، لا أن يظن الناس أن الإسلام هو صلاة وزكاة وصيام وحج وما عداها لا يبالي به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عد من السبع الموبقات القتل والربا والسحر وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف عن مقاتلة العدو ونحو ذلك من الأمور. وعلى هذا فلا بد أن يعرف المؤمن أحكام دينه كلها، ولا يكون مجترئا على حدود الله ومتساهل فيما أوجب الله عليه. وفرصة مجيء الحجاج إلى هذا المكان الطيب المبارك الطاهر فرصة لتعليمهم ما يجهلون من أمور دينهم ودنياهم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام بادر بهذا العمل، وهو يعلمنا الأحكام ويعلمنا أن نعلم الأحكام. أي أننا نستفيد من هذا الموسم بإيصال الخير للغير الذين جاءوا إلى هذا المكان، فلا يرجعوا كما جاء، وإنما يرجعوا وقد تزودوا بالعلم النافع والتزموا بالعمل الصالح. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. هذا ربما يشكل على بعض الناس، لكن لا بد أن يعرف السبب. عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت من ذي الحليفة متمتعة، أي أحرمت بالعمرة وتريد أن تكمل مناسك العمرة ثم تحرم بالحج. فلما وصلت إلى سرف قبل مكة ببضعة كيلوات جاءتها الدورة الشهرية، فبكت. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم سألها، فما كان ردها سريعا، فقال: لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: أدخل الحج على العمرة واعملي ما يعمله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وطوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك. فأدخلت الحج على العمرة لأنها لا تطهر إلا بعد يوم عرفة حسب العادة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في اليوم الرابع وهي لا تطهر إلا بعد أكثر من 4 أيام أو أكثر من 6، وحينئذ لو جلست تنتظر إكمال العمرة لفاتها الحج وفاتها يوم عرفة. فأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتصير تؤدي نسكا، ما اسمه؟ قارنة. نعم، تصير قارنة، ونسكها بدلا من أن يكون تمتعا يصير قرانا. فأدخلت الحج على العمرة وبقيت في مكة، ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ذهبت معه، ولما ذهب إلى عرفات ذهبت معه، ولما جاء إلى مزدلفة وإلى منى لما صار يوم العيد كانت قد طهرت، فرمت الجمرة وقصرت شعرها وجاءت وطافت وسعت طوافا واحدا وسعيا واحدا للحج والعمرة. فلما انتهى الحج وأرادت أن تخرج من مكة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يرجع نساؤك بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. فلم يجبها عليه الصلاة والسلام، فكررت ذلك وألحت عليه، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم فتأتي بعمرة، ولم يحرم معها، فجاءت بعمرة من التنعيم، لأن التنعيم هو أقرب الحل إلى الحرم. هذا يدل على أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وأما طواف القدوم وهو الذي أتصور أن كثيرا منكم يسأل عنه، طواف القدوم بالنسبة للقارن ما حكمه؟ نقول هو سنة وليس بواجب. فلو أن إنسانا من دون عذر كرجل مثلا جاء إلى مكة ولم يطف طواف القدوم وهو أحرم قارنا، ثم ذهب إلى منى وعرفات، لا شيء عليه، لكن ليس له أن يسعى قبل الذهاب إلى عرفات إلا إذا أنه طاف طواف القدوم، فإذا طاف طواف القدوم جاز له أن يسعى سعي الحج والعمرة. وإذا أنه لم يطوف طواف القدوم فليس له ذلك، لأن من شرط السعي أن يكون بعد طواف نسك. وأما المفرد إذا أحرم من مكة فليس له أن يسعى قبل الحج ولو طاف، فطوافه ليس طواف نسك، وإنما هو طواف تطوع مطلق، وليس من أعمال نسكه أن يطوف قبل الحج لأنه محرم من مكة. وأما الذي له طواف القدوم فهو القادم من خارج مكة إذا كان قارنا أو مفردا. الأمر الثاني هو أن السعي لا بد منه، وأنه ركن من أركان الحج وأركان العمرة، فلا بد أن يأتي به الحاج ولا بد أن يأتي به المعتمر. الأمر الثالث هو أنه لا يستحب للإنسان إذا لم يأتي بعمرة قبل الحج أن يأتي بها بعد الحج، فإن فعل ذلك جاز مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعائشة إلا بعد أن ألحت عليه وذهب معها محرمها عبد الرحمن ولم يحرم، ولو كانت فاضلة لما تركها عبد الرحمن وهو قد تكلف المشوار كاملا. هذه المسائل ينبغي أن يتنبه لها كثير من الناس الذين يكلفون أنفسهم كثيرا، وخاصة وقت الزحام، حيث أنهم يتسببون في مزاحمة الحجاج بتكرارهم للعمرة، ونسوا أن الاشتغال بالعبادة في الحرم من صلاة وطواف وغيرها أنه كله هو الأعمال التي يشرع للإنسان أن يشتغل بها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول حجيت 3 مرات، الحجة الأولى صمت 10 أيام كاملة والحجتان الباقيتان لم أصم، فهل علي شيء؟ لماذا صمت؟ وين صاحب السؤال؟ صاحب السؤال أين هو؟ هل قصدك بالصيام أنك لا تجد هدي التمتع؟ إذا كان هذا هو قصدك فإنك قد بقي عليك من نسكك أمر واجب، فإذا كنت عاجزا عن هدي التمتع أو القران فإنه يلزمك أن تصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. فإذا لم تفعل من دون عذر أثمت وهي لا تزال باقية عليك، فيلزمك أن تصومها. يكملها مع الإثم لأنه ترك واجبا. هذا يقول متى وقت الذهاب إلى منى يوم التروية؟ نقول السنة أن يكون ضحا، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبل الظهر، هذا هو أفضل أوقاته. والذهاب إلى منى يوم التروية هذا من سنن الحج وليس من الأعمال الواجبة. يقول هل الحلق يكون بعد رمي جمرة العقبة أم بعد الطواف والسعي؟ نقول الأفضل أن يكون ترتيب أعمال يوم العيد على النحو التالي: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. هذا هو الأكمل والأفضل. فإن أخر الحلقة إلى ما بعد الطواف صح منه وجاز له أن يتحلل بالرمي والطواف ويحلق عليه ملابسه. يقول هل التحلل الأول يكون بعد الحلق مباشرة أم بعد الطواف والسعي؟ نقول التحلل الأول إذا عمل 2 من 3 وهي رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة، إذا فعل إنسان منها 2 فإنه يتحلل التحلل الأول، فإذا أتى بالثالث مع السعي إن كان عليه سعي تحلل التحلل كاملا. يقول أديت عمرة في رمضان وأريد أن أحج مع رغبة مني في الهدي، فكيف أعمل مع العلم أني لا أستطيع مغادرة مكة علما أني مسافر؟ إذا كان الإنسان يريد أن يحج مفردا فإن له أن يتنفل بهدي التطوع. النبي صلى الله عليه وسلم ساق 100 من الإبل هديا للحرم، فلك أن تسوق هديا للحرم وتهديه إذا كنت بعيدا عن مكة، وإذا كنت في مكة فلك أن تذبح أضحية أو هدي تطوع أيضا. فإن كان لبعض أهل العلم في هدي التطوع لمن كان بمكة كلام، وعلى كل، فإذا أردت أن تذبح أضحية في يوم العيد فإن لك ذلك. هذا يقول أتيت في رمضان وأديت العمرة والآن أريد الحج، وإذا أردت أن أتمتع فمن أين أحرم، علما بأني علمت أن التنعيم لا يحسن يحرم منه الإنسان، وهل الأفضل لي أن أتمتع أو أفرد؟ نقول الأفضل لك أن تكون مفردا، أن تحج مفردا من منزلك في اليوم الثامن، ما دمت لم تأتي بعمرة فهو أفضل لك من أن تخرج إلى الحل وتأتي بعمرة ثم تصير متمتعا. هذا يقول من حج مفردا